عليها لم ينتقل في النشأة أطوارا ولا تردد في الأرحام آجالا كذريته، بل خلقه الله كاملا سويا ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. الشاهد أيضا من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ذرية آدم كانوا في الحجم والطول متناسبين مع خلق أبيهم، ولكن الخلق لا زال ينقص حتى الآن، لأن أطوالنا ليست على هذه الصورة، ولكن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا ندخل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها والسابقين إليها، ندخل الجنة على هيئة آدم، ولا شك أن أجسادنا تتغير وتتبدل، حتى إن جسدك في العام الماضي مختلف تمام الاختلاف عن جسدك في هذه السنة أو في السنة المقبلة، لأن خلايا الجسم تموت وتخلق خلايا جديدة في الجسم. الإنسان ربما يتعرض للنمو والطول في صغره، ربما يتعرض للسمن، وربما يتعرض للنحافة في حياته كلها، كل هذا لأن الجسم لا يبقى على حال وإنما يتغير ويتبدل كجسم، وإن بقي هو هو وصاحبه هو صاحبه، هذه سنة الله تبارك وتعالى في خلقه. علاقة آدم بالملائكة وعلاقة الجنس البشري بالملائكة علاقة حب ومودة. القرآن الكريم يذكرنا أن الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، وفي سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فاستغفار الملائكة واستغفار حملة العرش ومن حول العرش من الملائكة إنما هو للمؤمنين من بني آدم، للمؤمنين من البشر. فعلاقة الملائكة بالبشر علاقة تراحم حب، والملائكة يكونون معنا في كل الأحوال، معي ومعك رقيب وعتيد، ملك عن اليمين وملك عن الشمال قعيد، معي ومعك الحفظة يحفظوني ويحفظونك بأمر الله ومن أمر الله، معنا الملائكة السياحين الذين يرتادون مجالس الذكر، معنا الملائكة الذين يجتمعون معنا في الصلوات خاصة في صلاتي العصر وصلاة الفجر. هؤلاء الملائكة أمروا بالسجود لآدم فسجدوا، لكن إبليس وقد كان معهم أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فقدر الله تبارك وتعالى عليه الخروج، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فتوعد اللعين أن يضل ذرية آدم إلا العباد المخلصين منهم. وربنا تبارك وتعالى أخبرنا أن الشيطان لنا عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقفة أخرى في هذه القصة وهي في التحية التي خص الله بها بني آدم، قال الله لآدم اذهب فسلم على هؤلاء النفر من الملائكة فانظر ما يردون به عليك. فذهب آدم بتعليم من ربه وعلم آدم الأسماء كلها، فذهب وقال لهم السلام عليكم، إنها تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، والسلام أمن وأمان، ولهذا جعلها الله تحية أنبيائه ورسله وتأمين لهم من كل سوء. نقرأ في سورة الصافات في آخرها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفي أثناء السورة سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، تسليم الله على أنبيائه ورسله سنة ثابتة متفق عليها. أيضا السلام هو تحية المسلمين في الأرض يختص بها أهل الإسلام، ومن هنا لا يجوز لنا أن نتشاغل أو نتغافل عن هذه التحية ولا أن نستبدل بها من هو دونها، وإنما إذا حيينا، إذا حيى بعضنا بعضا يحيي بعضنا بعضا بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلم على غيره فقال السلام عليكم له 10 حسنات، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله له 20، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته له 30. وربنا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من حق المسلم على المسلم رد السلام، ومن حق الطريق وإعطاء الطريق حقها رد السلام. ويخبرنا صلى الله عليه وسلم أن من الأدب أنه يسلم الراكب على الماشي، والصغير على الكبير، والجماعة على غيرهم، كل هذه آداب. بل إن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، كانوا يقولون في التشهد السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يقول الحبيب محمد فإنها تشمل كل عبد صالح في السماوات والأرض. السلام تحية أهل الجنة، ونحن نقرأ في ذلك آيات عديدات في تحية أهل الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نقرأ أيضا جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم للسلام والأمن والأمان والجنة في هذه الأيام المباركات، وأن يوفقنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجنبنا الضلالة والزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه. يروي الرسول حكاية فيها الهدى، فيها العجائب، فيها العجائب من فضائل قربه.